نعم كنت هتقولها. وكذلك إدريس وشيث يعني قد يجمع أكثر من نبي، لذلك لن تستحضر منه من قصصنا عليك ومنه من لم نقصص عليه. فبعض الناس كأني مرات أتخيله في رأسه، ما أعرف عن أدنى واحد الكلمة نقوله هناك، ما أدري صمة، تقول صمة في رأسه حجرة، يعني حجرة الملسة، وش تسمعها حجرة الملسة بسرعة كاش وقت، حجرة الملسة صفوان، سمونا صفوان صوان ها. طيب أنا أقول صمة، صمة ليها شوي، صماء يعني لا يسمع لا يبصر، رأسه في صمة داخل. فصراحة ليش تفكير مصفح يظن أنه رسول يبعث مرة واحدة الأرض فقط، لم يقل به أحد، ثم أرسلنا رسولنا تطرى عمت الأرض الحجة كلها حصن. طيب الله يهديكم جميعا، تدخلات اللي دعونا منها. طيب ماذا قلنا؟ صوان. لا نسيت تسميه الصوان أنت. طيب قلنا الأنبياء قد يجتمعون في زمان واحد، بعض الناس يفكر أنه يبعث نبي واحد للأرض، هذا خطأ، لم يقل به أحد. علي بن أبي طالب قلنا نبي بعث الحبشة في إثيوبيا وإريتريا، علي بن أبي طالب قال ثم نبي بعث إلى هناك. تخمام هذا تاع بعض الناس، ممكن ضحية فيلم الرسالة ولا ضحية أفلام كرتونية تفرجها في صغره، أن الأنبياء لا يخرجون عن الشرق الأوسط، فهمت؟ يعني عن جزيرة العرب والشام ومصر، لا، في أنبياء في الحبشة، فالأرض كله أمت الحجة ده يقينا في عقيدتنا. وإن من أمة تفضل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها ماذا؟ خلا فيها نذير. طيب هنا فقط أنبه لمسألة، إذا قد يجتمع أكثر من نبي بزمن واحد، لا قد يجتمع، ولذلك إبراهيم في فلسطين ولوط كان في سدوم أردن، نعم يوسف أحسنت ويعقوب إخوان أحسن جزاك الله خير، أو كانوا أنبياء عليهم السلام. أكثر أمة بعث فيها الأنبياء بنو إسرائيل لكثرة انحرافاتهم وغير ذلك. ونبه هنا لمسألة، أنه ثبت عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال أن النذارة العالمية يعني في معنى كلامه أن أول رسول إلى أهل الأرض كافة نوح، وختم به من النبي صلى الله عليه وسلم. قل قال طيب إن الخصوصية هنا، ركز معي حتى لا يشكل عليك هذا الأثر، هم لم يعرفوه ممكن يسمعوه ممكن يحتجوا به فنوضحه. نقول هنا نوح رسول أهل الأرض كافة، لأنه لم تكن أمة إلا أمة نوح، كان هو أول رسول لأمة، لم تكن أمم أخرى، لأن نوح يعني بعد آدم، لذلك ربنا يقول من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. البشرية التأريخ البشري الصحيح كيفاش يقاس في القرآن، كيف يؤرخ في القرآن، التأريخ يبدأ نزول آدم، طوفان نوح أي قوم نوح الذين أخذهم، هكذا اليوم مثلا تأريخ الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، بطاطا طماطم، هذا التأريخ المفروض علينا هذا أن نؤرخ به. حرب عالمية قتلوا بعضهم، بعض الدول ولا دعونا، أنا لا أريد أن أتورط يعني لأني لست في موضع تعرفون حالي، الله مساعد. هذا الموجود اليوم هذا كله تأريخ لصرف الأنظار عن التدبر. العرب هم في جاهلية كانوا يؤرخوا هكذا، يعني عندك التأريخ كيف تحسب طوفان، أول شيء نزول آدم إلى الأرض هبطا منها جميعا، يبدأ التأريخ. اثنين طوفان نوح، أول شيء تقول شرك الأصنام، بعثة نوح، طوفان نوح، بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام من أحداث البشرية، هلاك فرعون، غرق فرعون، وهكذا تمر بك أحداث إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأرخ منها الصحابة، لأنه عمر الخطاب ليش اختار الهجرة؟ يعني كل أمة لها تأريخ، وقد ذكرنا أنه يحرم التأريخ بغير التأريخ الهجري كما نص على ذلك الشافعي أحمد. ليش الهجرة؟ قال لأنه تغير من دار الكفر لدار الإسلام، إذا هذا بداية دار الإسلام، ذات معنى الهجرة معايا ولا لا؟ هذا التأريخ، هذا التأريخ. فنوح أول رسول أهل الأرض، ذرية لبعد نوح كله تنسب نوح، كل أنس بيرجع النوح. قبل نوح تفرق في بني آدم، في بني آدم عشرة الذين كانوا على خلفاء، تفرق شيث وغيره، قيل إدريس أيضا وضع عليه الصلاة والسلام جميعا، فهمتوني؟ فأما نوح ذرية بعد نوح كلها ترجع نوح. طيب من نوح ومن شيعته إبراهيم، يعني بعد إبراهيم كل أنبياء رجعوا إبراهيم، فهو أبو الأنبياء حقا وصدقا، كل أنبياء عربا وعجما يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام عندك إسحاق وإسماعيل، إسماعيل هو من نسل العرب، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق من نسله كل أنبياء بني إسرائيل إسحاق. وهنا يؤرخ بعد إبراهيم، يؤرخ بالذبح، قصة الذبح بعد إبراهيم والذبيح إسحاق، في قول كثير من السلف، وقاله الإمام أحمد، وذا بعض من إسماعيل، في خلاف معتبر في المسألة، بعض الناس يقولون إسماعيل فقط، هذا الشيء الذي اعتدناه، لكن مسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم، وكان أحمد يرجح أن الذبيح هو إسحاق رحمة الله عليه. المهم الشيء، هذا الذبيح، قصة الذبح، بعد قصة الذبح دخول مصر، دخول بني إسرائيل مصر، وأتوني بآلكم أجمعين. بعد ذلك دخول مصر بعثة موسى، لأنه بين لذا قل ملاقات جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا. هذا مؤمن آل فرعون يخاطب آل فرعون، لأنه بعد رجعوا إلى كفرين. جاء موسى، قصة إغراق فرعون، يوم صامه موسى يوم العاشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، هذا من التواريخ التي تحفظت في القرآن. بعد موسى قصة تجديد بيت المقدس زمن داود عليه السلام وسليمان عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قصة بخت نصر مذكورة في قصة الإسراء، فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أنه صلت عليهم عدو سبي البالي كما يسمى، سبو اليهود سبو فيهم حتى دانيال عليه السلام، وقد أطلق بعد ذلك قصة معروفة في كتاب العقوبات ابن الدنيا وغيرها، أكو معايا ولا لا؟ طيب بعد ذلك، بعد هذا كله بعثة عيسى عليه السلام، أيضا رفع عيسى عليه السلام يسمى الصلب، لا يقول رفعه، رفعه الله إليه، فهمت؟ رفع عيسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التاريخ الحقيقي اللي يؤرخ بالقرآن لكي يفهم الأحداث. يقول لك هذا جماعة ناشيونال جيوغرافيك، معليش أظن ذكرهم، يقول لك هذه المستحثات منذ ملايير السنين، على عمى مارك ملايير السنين، وش من تاريخ هذا ملايير السنين؟ تصدقات كاين ملايير السنين؟ ما كاش ملايير السنين، كيف هذا؟ ما كاش مليون سنة حتى تكون ملايير السنين، كذابون أفأكون باش يقول لك العالم هذا صدفة وجاء كوكب من هناك فطار ودخل في الكوكب، فيلم هوليود. أنت الآن الحمد لله نعلم الإسلام، لأنه القرآن يفهم مثل التاريخ من القرآن، أنا أعطيك من القرآن الحوادث، هذه الحوادث ممكن أكثر حادثة بيناتهم 4000 سنة، 1000 سنة بين آدم ونوح 10 قرون، بين نوح وإبراهيم 10 قرون، الجماعة تقول لك ملايير السنين، كيف ملايير السنين؟ ما يحصل مليون سنة حتى تكون ملايير السنين. فغروا الناس يقولوا هذه المستحثات هذا الديناصور وجدناها منذ ملايير السنين. وكيف عرفتها؟ أقافز أخواتك أنت عرفتها أنت كيف حسبوها؟ والله أعلم عظمي. أقول لك مستعد، هذا نابو، هذا نابو، شوف نيل هذا ذيله ليس نابو، أنت ممكن أخطأت. خبثاء يكذبون، لذلك هم ليش يقولون هذا؟ باش يقول لك الكون ليس له ابتداء، عقيدة قدر العالم التي يعتقد الفلاسفة، هذه كل باش وصلك الإلحاد، فمن هنا لذلك الجماعة اللي راي تقول بعث الأنبياء، أنت أصلا هذا الأنبياء الذين نعرفهم صلوات ربي وسلامه عليهم، ممكن يجتمع أكثر من نبي في أمة، نعم، ممكن يجتمع أكثر من نبي في عصر، نعم، الله أعلم بما أرد، وقد وقعت أحداث كثير منها لا نعلمها. طبعا الأنبياء بعث العرب، عندك هود بعث عاد، هل ما قيل منهم شيء؟ لم يبقى منهم شيء. ثمود لم يبقى منهم شيء. ولذلك الحجاج لما واحد قالوا أتى ابن السابة فقال له ثقيفي لما ترجع في العرب في أصول الأصل، قال له ثقيف ترجع إلى ثمود، قال له كذاب، لأن الله يقول ثمود فما أبقى الحجاج، قال له ما بقي أحد من ثمود، كيف ثقيف ترجع ثمود؟ قيل قتله، اللهم استعان الحجاج، اقتلوا شبهة وضلنا هذا هو مخالف لكتاب الله صراحة. قال له كيف تقول هذا؟ كفر بكتاب الله، الله يقول ثمود فما أبقى، تقول ثقيف من ثمود، فقطع رأسه.